خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة ياسين، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. فاعلمون إن شاء الله تعالى أننا في آخر لقاء تقينا فيه كنا نقف مع ما ذكرته هذه السورة الكريمة من أو مما قصه الله سبحانه وتعالى فيها عن هذا الرجل الذي آمن بالحق فاتبع ثم حمل الحق، وسجلت له هذه السورة هذا الموقف الرجلي، ولذلك استحق أن يوصف بأنه رجل. فجاء قول الله سبحانه وتعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألهم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. قلت لكم إن الحق يحتاج إلى رجل يتبعه ويحمله، وقلت إننا في هذا الوقت الأتباع كثير ولكن الحملة قليل، فالذي يتبع الحق إذا ما اقتضى الأمر فإنه يحمل الحق، بمعنى أنه يدافع عن الحق وعن أهل الحق، ينشر الحق، لا يخاف شيئا ولا يخاف في الله لومة لائم. هذا الرجل لما علم أن قومه قد كذبوا المرسلين الذين جاءوا بدعوة الحق وهموا بقتلهم وبالغدر بهم، جاء يحمل الحق يبين لقومه أن ما جاء به الرسل إنما هو الحق، وأن الرسل يستحقون الشكر للبطش. فسجل القرآن قوله لقومه قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألهم أجرا وهم مهتدون. ووقفنا عند قوله وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، هو يبين لهم أنه ليست هناك ثمة مانع يمنعه من أن يكون عابدا لله، إذ أن العقل السليم يبين أن الخالق الحق هو الله، وإذا كان الله هو الذي خلق فمن العار عليك أن يخلقك الله ثم تعبده غيره. هكذا أراد أن يقول بقوله وما لي لا أعبد الذي فطرني، وهذا كما قلت لكم يشير إلى أن العقل السليم والفطرة السليمة تقطع لصاحبها بأن خالقه هو الله. كما قلت لكم هناك صنعة فلا بد لها من إيه؟ من صالع. هكذا يقول العقل البسيط، هم الأصنام فأنت الذي تصنعها، أنت الذي تصنعها، فهل من العقل أن تعبد من صنع أم أن تعبد ما صنعت؟ وما الذي يمنعك عن أن تعبد الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق وفطر. وقوله وما لي لا أعبد الذي فطرني، أتعرفون معنى فطر؟ يعني إيه فطر؟ فطر أي خلق بغير أسباب وعلى غير مثال، بغير إيه؟ أسباب وعلى غير إيه؟ مثال. يعني إيه؟ يعني أنت تستطيع أن تصنع أشياء، خلاص؟ هل من الممكن أن تصنعها من الهواء؟ تقعد تعمل بيلك كده في الهواء تطلع جهاز تسجيل، ينفع؟ يبقى لابد يكون معك إيه؟ أسباب، اللي هي مكونات التسجيل يعني. لازم يكون معاك إن شاء الله تعالى الحاجات الفيبر والحاجات البلاستيك والحاجات الألمونيا، مش كده ولا إيه؟ من غيرها تصنع؟ أي أبدا أبدا. فأنت لا تستطيع أن تصنع شيئا إلا إذا وجدت لك الإيه؟ الأسباب. أدي واحد. اثنين، ثم تصنع على مثال. تصنع على مثال يعني إيه؟ يعني مثلا اللي صنعوا الكاميرا، هي دي فكرة جت لصاحبها من الهوى؟ إنما أخذ فكرة الكاميرا من العيل، من الإيه؟ من العيل، مش كده ولا إيه؟ واللي صنعوا الطائرة أخذوا فكرتها منين؟ من الطائر. فلا بد أن يكون هناك مثال هو يضاهي به، يشوفه وبعدين يعمل إيه؟ يعمل زيه. أما الله فهو فاطر، بمعنى أنه خلقك بلا أسباب. محتاج للأسباب؟ ربنا محتاج للأسباب؟ مش محتاج؟ ولذلك خلق الكون من إيه؟ من عدم بداية كده، فلا يحتاج إلى أسباب ولا يحتاج إلى مثال. يعني ما شافش إنسان عشان يقعد يعمل زيه، أو شيء مقارب للإنسان علشان يعمل زيه. فالله أوجد من العدم وأوجد على غير إيه؟ على غير مثال سبحانه وتعالى. العقل السليم بيقول هذا، العقل السليم يقودك إلى هذا. وعقلك لو كان لك عقل لا يمنعك من عبادته، وإنما يدعوك إلى عبادته. فقال وما لي لا أعبد الذي الذي فطرني، ثم قال لهم، كان أدري لهم فاعبدوا الذي فطركم، مش كده؟ لا، قال لهم إيه؟ وإليه إيه؟ ترجعوا. ليه قال كده؟ ليه قال كده؟ أنا بقول لك يا أخي، إيه اللي يمنعني أن أنا أعبد الذي خلقني؟ الكلام يمشي إزاي؟ وأنك تعبد اللي خلقك، مش كده ولا إيه؟ صح؟ لكن هو قال وما لي لا أعبد الذي إيه؟ فطرني، ثم قال ها؟ وإليه ترجعون. ليه؟ ليه؟ ليه؟ قال خد بالك بقى، تبتجد طبيعة البشر كده، ما تخرجش عن الثلاث حالات اللي هم دول. تجد من يعبدون الله يعبدونه لأسباب ثلاثة، ما لهمش رابع، ثلاث حالات. هناك من يعبد الله لأن الله هو الخالق المالك، فأنا بعبده كده، يخلقني وخلقني وملكني، مش كده ولا إيه؟ فأعبده لأجل هذا. والذي يعبد الله لأنه الخالق المالك يعبد الله سواء أحسن إليه أو أسيء إليه. فربنا مديك مال بتعبده، أفقرك برضه بتعبده، أعطاك الصحة تعبده، سلبك الصحة تعبده، أعطاك الولد بتعبده، أخذ منك الولد بتعبده. ليه؟ لأنه الخالق الإيه؟ الخالق المالك. فكل من يعبد الله لأن الله خلقه ويملكه هو عابد له في كل وقت وفي كل حين، سواء أحسن أعطاك أو أوصل إليك خيرا أم وصل إليك الشر، في كل الأحوال أنت إيه؟ أنت إيه؟ أنت عابد. يبقى ده أول نوع من البشر، وهذا هو أصح الإيمان، ونتمنى أن نعيش عليه وأن نحيا عليه وأن نموت عليه، والله نتمنى هذا، ونكون كده لنعبد الله في كل إيه؟ في كل حال. في في نوع تاني بقى من الناس يعبد الله إن وصل إليه إحسان الله، فلئن وصل إليه غير ذلك انقلب على وجهه. ودول ربنا قال فيهم ومن الناس من من يعبد الله على على حرف، فإن أصابه خيرا اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يبقى ده يعبد الله ثم الإحسان وصله. يقول لك يا سلام يا سلام يا سلام، شوف عمال أصلي وربنا بيديني، حصل العكس بقى، بيصلي راح ربنا واخد منه. قال لا لا لا بقى أنا بصلي لك وأنت تعمل فيها كده، طبعا لا ترى ما أنا مصلي يا خلاص كده. يبقى في طراز من الناس يعبد الله لكون الله هو الخالق اليه المالك، ودي اصح العباده. ليه؟ سواء وصل اليك او ما وصلش، اللي يحصل انت انت عابد، انت عابد. في نوع ثاني والقران سجله يعبد الله على حال ده، بس الخير يجيله عابد، ما فيش خير خلاص يعلن الحرب على الله. النوع الثالث من الناس بقى من يعبد الله خوفا من الله، للخوف بقى، مش عشان هو الخالق المالك، لا، يقول لك ما انا لو ما عبدتش هخش هخش جهنم، مش كده ولا هيعذبني، هيفعل بي كذا يفعل بي كذا يفعل بي كذا. فخد بالك بقى، اهل الشرك لما دعوا الى عبادة الله دعوا بايه؟ دعوا بايه؟ كان التركيز على ايه؟ هم معترفين ان ربنا خالق مالك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله كده، ومعترفين ربنا سبحانه وتعالى المنعم مش كده، وزي ما قالوا ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، خلاص. فدي لكن ايه اللي كان بعدهم عن الله ومخليهم يشركوا؟ عدم الخوف من الآخرة، اللي زي ما بيقولوا أرحام تقذف وأرض تابلع، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، خلص مفيش بعد مفيش بعد، مش كده؟ ولذلك أخذوا بالتخويف بقى، لا ده فيه بعد وفي آخرة وفي نار هتولع فيه، ده بداية كده. فلما آمنوا خاطبهم، هتلاقي بقى الخطاب في القرآن الكريم بالنعمة وبالفطرة، فانتقلوا من إيمان بدأ بخوف إلى إيمان بدأ إلى إيمان قائم على أن الله هو الإيه؟ الخالق المالك. واضح دي؟ هو في حقه إيمان وصل لده، إن هو مؤمن بالله ليه؟ عشان ربنا بينعم عليه؟ لا مش هي دي قضيته الأولى، عشان في نار مش هي دي قضيته الأولى، هو آمن بالله الإيمان الصحيح لأن الله خلقه ويملكه، ولذلك قال وما لي لا أعبد الذي فطرني. لكن لما جه يدعوهم هم للإيمان دعاهم بما يتفق مع حالهم، حالهم محتاج لإيه؟ لإيه؟ للتخويف، للتخويف. فقال وإليه ترجعون، يعني ما عبدتهوش في بقى قيامة في بعث نم في نار، فدي بقى وإليه ترجعون. يبقى جاب في حقه اللي هو ماشي عليه انه مؤمن عابد لله لكون الله خلقه ويملكه، ولما اراد ان يحملهم على الايمان حملهم باسلوب الايه؟ باسلوب الايه؟ والله التخويف، انه ده الاسلوب اللي نجح في سوق المشركين الى الايمان بالله، ودي الحاجه اللي كانوا بينكروها ومش خايفين خايفين خافوا من ايه؟ كان عندهم لا بعد ولا لسوء، فمحتاج انه يقف على دين، يقف على دين. فقال واليه ترجعون. يبقى جاء في حق نفسه بما هو يتفق معه، وجاء في حقهم بما يتفق مع ايه ما حالهم. واضحه دي؟ يبقى دي وما لي لا اعبد الذي فطرني، ليه بقى هو قال لهم واليه ايه واليه ترجعون. خلاص. وما لي لا اعبد الذي فطرني، اهي قال لك دي اثبت ان هناك اله الذي فطرني كده. ثم قال أأتخذ من دونه آلهة، خلاص أأتخذ من دونه آلهة. يبقى لما قال ما لي لا أعبد الذي فطرني أثبت أن فيه إله، ولما قال أأتخذ من دونه آلهة نفى الآلهة ليه الأخرى، فحقق معنى لا إله إلا الله. حققت ولا ما حققتش؟ خلاص حققها ولا ما حققهاش اهو. يبقى أأتخذ من دونه آلهة. هنا بقى ده اللي بيسموه اسلوب استفهامي تقريري انكاري، يعني ينكر ان يكون هناك آلهة الا ايه الا الله. واسلوب الاستفهام دايما بيغنيك عن التعليل، انك ما تجيبش علة. خلاص. يعني واحد يقول لك ايه انت ما بتمشيش مع انا ما بشوفكش مع فلان ليه، وفلان ده مثلا معروف انه صعلوك من الصعاليق، تقول له أأنا امشي مع فلان، أأنا امشي مع فلان، دي معناها ايه بقى؟ معناها يعني لو انت بتفكر ها وبص سألتني السؤال ده اللي مش هو ده اللي يتمشي ها معاه، وتبقى انت عارف وانا عارف، مش كده ولا ايه؟ يبقى لما قلت أنا أمشي مع فلان ده أغناني عن إن أقول لك أنا ما أقدرش أمشي معاه لأنه صعلوك وده ما يتمشيش معاه وكذا وكذا وكذا. يبقى أسلوب الاستفهام أغناني عن إني إيه أعلل، أقول ليه أقول ليه. ويبقى معنى كده إن أنا وإنت عارفين اللي إيه عارفين العلة، مش كده؟ فهو بيقول لهم نفس الكلام، أأتخذ من دونه إيه آلهة، يعني بالله عليك ده ينفع؟ إذا كان هو الخالق الفاطر يستقيم أن أتخذ من دونه إيه آلهة. وخد بالك بقى من التعبير اللي قاله، ويا سلام على روعة الكلام، قال إيه أتخذ من دونه آلهة، ده يعني أن أي إله غير الله متخذ. متخذ يعني إيه؟ يعني أنت اللي إيه اللي عملت إله، اتخذته إلها. والإله المتخذ لا يصلح أن يكون إيه أن يكون إلها. وذلك ألوهية الله مفروضة في العقل، عقلك بيفرضها إيه عليك، لكن ألوهية الأصنام ألوهية اتخاذ، أنت اللي صنعته ثم اتخذته إيه ثم اتخذته إلها. ولذلك شوف التعبير أأتخذ أأتخذ، فكل ما دون الله هو إله إيه ها متخذ. انت اللي انت اللي عملته اله، شوف تعبيري، انت اللي عملته اله، واللي انت تعمله اله ما ينفعش يبقى اله، ما ينفعش. ولذلك انا قلت فرق بين اله قد عملك واله انت ها تعمله يا راجل تعمله. فشوف يبقى انت اللي عملته اله، يبقى اتخذ من دونه الهه. ثم تعالى بقى يا اخي، ثم تعالى، الالوهيه تقوم على جلب النفع ودفع الضر. الإله الذي لا يجلب لك نفعا ولا يدفع عنك ضرا يصلح أن يكون إلها؟ ولذلك لما تيجي تقول لا ينفع ولا يضر، ولذلك قال سيدنا إبراهيم لا ينفعونكم إيه شيئا ولا إيه ولا يضرون، يبقى لا ينفع ولا يضر، يبقى إلهن إيه إلهن إيه العاجز. يبقى لما تنفع عنه النفع والضر يبقى أثبت له الإيه أثبت له العجز العجز. والإله ينفع أن يكون عاجزا؟ ينفع ينفع أن يكون عاجزا؟ ولذلك هو يقولها لهم بقى، مادام هم لا ينفع ولا يضر وربنا اللي ينفع ويضر، ها يبقى أيهما أولى بالألوهية والعبادة؟ فهو بيقول بقى أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر، وهو ربنا يريد الضر، طب خليهم هم ينفعون. لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. هنا عدة أمور بقى ينبغي ان احنا نلتفت اليها في الآية دي. ان يريدني الرحمن، خد بالك من الكلمة، ان يريدني الرحمن بضر، تروح لسورة الزمر تلاقي ان ارادني الله به بضر، ان ارادني الله به بضر. وانا هقول الايه من اولها، بس انا هقول لك بس هنا قال ان يريدني الرحمن في سورة الزمر ان ارادني الله، يبقى جاب هنا الرحمن، هنا جاب الله. ليه؟ ليه؟ قال اسمع، اولا تعرف كده بداية ان هناك علمان يطلقان على الله لا يشاركهما فيه غيره. علمين يعني اسمين يطلقان على الله لا يشاركهما فيه غيره، اللي هم ايه؟ الله والرحمن. انت ممكن تقول على العائل بتاع الأسرة رب الأسرة ورب العائلة، تقول عليه رب، لكن تقدر تقول إله الأسرة، إله العائلة، الله الأسرة، الله العائلة، ما ينفعش. تقدر تقول فلان رحيم، مش كده؟ ودي قيلت في حق النبي بالمؤمنين ايه؟ رؤوف ايه؟ رحيم. لكن تقدر تقول فلان رحمن؟ تقدر؟ يبقى في علمين لا يصرفان الا الى الله، اللي هم ايه؟ الله والرحمن. فالرحمن لا يوصف بها الا الله، والله لا يسمى به الا الله. باقي الاسماء ممكن تقولها على غير الله، تقول فلان عليم، فلان صبور، فلان شكور. ربنا قال وقليل من عبادي ليه شكور، ودي اسماء لمين؟ لله، لكن قد تطلق على خلقه، مش كده ولا ايه؟ او يوصف بها خلق، طبعا مع الفارق، مع ليه؟ لكنه يوصف بها ايه؟ خلق. لكن لا يمكن ان تقول على احد من خلق الله لا الله ولا الرحمن. ولذلك ربنا يقول في القرآن ايه؟ قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، دول الاسمين دول. ليه؟ لان هم لا ينصرفان الى الله، ايما تدعوا فله الايه؟ اسماء الحسنى. فخص من الاسماء الحسنى قل ادعوا الله او ادعوا الايه؟ الرحمن. خص الاثنين دول بالذكر. ليه؟ ليه؟ لانهما لا ينصرفان الا الى الله. هذه واحد. طيب الله زي ما قالوا هو اسم لله سبحانه وتعالى يشير الى العظمة والجلال، والرحمن يشير الى الرأفة والرحمة، مش كده؟ هنا ان ارادني الله به بضر في سورة الزمر استغفر الله هنا إن مسني الرحمن بضر، هنا إن يردني الرحمن بضر، إن يردني الرحمن بإيه؟ بضر. يبقى هنا جت الرحمن في سورة الزمر زي ما قلنا إن أرادني الله بإيه؟ بضر. هذا هو كل سياق ياخذ اللفظ اللي يتمشى معاه، ياخذ اللفظ اللي يتمشى معاه. هنا هو بيقول وما لي لا أعبد الذي فطرني، وفطرة الله لك تستوجب أن يكون رحمانا بك. أو الله لأجل أن فطر هو رحم عشان انت فطرته صنعته فبيرحمك. وعشان كده ناسب هنا بدام قال فطرني وما لي لا اعبد الذي فطرني، ناسب ان هو يقول ان ارادني الله به بضر، ان ارادني الرحمن به بضر، ايه يريدني الرحمن بضر، مش عارف لساني مع الافيه اللي يبقى ايه يريدني الرحمن به بضر، ان سبقها ايه، سبقها ايه فطرني، يبقى فطرني دي ناسب ان هو يجيب صفه الايه الرحمن. ولذلك انا قلت لكم ان رحمن، رحمن صفة تتعلق بالناس جميعا في الدنيا، فينعم في ظلها المؤمن والكافر. ولذلك الكافر اللي عمال يقول لا اله، مش كده؟ اليهودي اللي قال على ربنا بخيل وفقير يتنفس الهواء، بيتنفسه، يشرب الماء، يلبس، ينام، له لسان يتكلم، له عين تبصر، طب الحاجات دي أعداله بإيه؟ كان هو قليل الأدب مع الله، أعداله بإيه بقى؟ برحمانية الله. ولذلك الحديث إن العبد الكافر اللي يقعد بقى يكفض ويقول ويقول ويقول، فتيجي للسماء تقول يا رب دعني أهوى عليه، والجبال تقول له يا رب دعني أنطبق عليه، والأرض تقول له يا رب دعني أنخسف به، الله سبحانه وتعالى يقول لو خلقتموه لرحمتموه. يبقى هو عشان فطر اللي حصل رحم، رحم. ولذلك لما قال وما لي لا أعبد الذي فطرني، قال ها إن يريدني الرحمن، عشان فطرني يبقى الرحمن خلاص، وهو اللي مخليه بايع على كفضهم. لكن الآية في سورة الزمر بقى بتقول إيه؟ تقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تعبدون من دون الله، ما تدعون من دون الله، إن أرادني الله به بضر هل هن كاشفات ضره. الآية دي ولئن سألتهم من خلق إيه السماوات وإيه والأرض، خلق السماوات والأرض بيحتاج لإيه؟ قوة وعظمة. فناسب أن يقول إن أرادني الله إيه بضر، يبقى جاب لفظ إيه الله علشان يناسب خلق السماوات وإيه والأرض، وجاب هنا لفظ الرحمن عشان يتمشى مع قوله إيه فطرني، وإنه ما دام فطر فهو الذي إيه فهو الذي يرحم. هذا بقى الرحمن، هذا الرحمن سبحانه وتعالى قد يريد لك الضر، هذا لا يتنافى مع رحمانيته، هذا لا يتنافى مع رحمانيته. الرحمن والضر الآية، الآية ليه؟ قال والله الضرر يتعلق باثنين، باثنين، إما مؤمن وإما كافر، وكل ضرر يصل إلى المؤمن يخفف من ذنوبه وخطاياه ويسوقه إلى الله. يبقى رحمة ولا مش رحمة؟ والله يبقى رحمة. الأمراض اللي بتجيلك تحط من الذنوب والخطايا، الأوجاع، الضيق، الهم، الفقر، كل بلاء بتبتلى بيه بيعمل إيه؟ ها؟ يحط من ذنوبك ها وخطاياك. تبقى رحمة ولا مش رحمة؟ تبقى رحمة ولا مش رحمة؟ والكافر اللي كفر بيه، والكافر اللي كفر به الله سبحانه وتعالى يبين أنه وإن أخذ شيئا برحمانية الله إلا أنه لا يستحق الرحمة على الدوام، مش كده ولا إيه؟ يبقى يطلب الرحمة ممن عبده، اللي بيعبده يطلب منه إنه يعمل إيه؟ إنه يرحمه، فما يستحقهاش، فما يستحقهاش. فهو يريد أن يثبت قدرة الله إنه النافع والضار، ويريد أن يثبت عجز من عجز الأصنام، فيقول إن يريدني الرحمن بضر ما تجيش هنا بقى ما هو بيريد بر بيريد ايه ها نفع، ما جابش هنا النفع ما جابهاش جابها. طب بص لي ايه يريدني الرحمن وايه بر، لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، ما جابش النفع ما جابهاش هنا ليه ما جابهاش هنا ليه؟ قال لانه البعض يقول لانه اكتفى ان اللي قادر يضر قادر ايه ينفع، فاكتفى باحد الامرين عن الاخر. البعض الاخر يقول لانه ذكر هذا وذاك في ايات اخرى. فريق ثالث قال لا خد بالك هو بيخاطب مين، مين كفار، الشيء المتحقق للكافر النفع ولا الضر؟ الضر يا راجل، الشيء المتحقق للكافر النفع ولا الضر؟ ها الضر، لذلك هو اللي ركز عليه، هو اللي ركز عليه خلاص، انه بيخاطب مين كفار. فقال ايه يريني الرحمن ايه بضر، ايه اللي يحصل؟ نشوف بقى اللي بيعبدوه من غير الله دول يعملوا ايه. قال تعالى بقى خد الترتيب الطبيعي، خد الترتيب الطبيعي. رجل اراد قال عشان انفع عنه ادفع عنه هذا الضر بعمل ايه، بعمل ايه؟ قال رقم واحد اتشفع له، اجي اقول له تعالى خلاص عشان خاطر ما تعملوش حاجة مش كده، فلئن رفض شفاعتي اقول له ملكش دعوة بالشيخ ابراهيم وعشان خاطر ما يتكلم، فلئن رفض شفاعتي قال لا انا برضو بقى هأذيه، بيكون ليا بقى معاه اساليب ايه، اساليب اخرى مش كده ولا ايه، بحيث ان انا امنع ضرره عن الشيخ ها ابراهيم. قال لهم طيب تعال ربنا يريد بي ضررا، قولي لي الاصنام بتعمل ايه؟ تشفع رقم واحد كده، لو راحوا يشفعوا يشفعوا، رقم واحد مش فالحين ما يشفعوش، ولذلك لا تغني عني ايه شفاعتهم ايه، شوف تمكين الكلمة شيئا، اي شيء اي شيء صغر ام كبر. طب الشفاعة ما تنفعش، ممكن هيبقى ليهم اساليب اخرى، يطفوا النار خلاص يقفوا على بابها ما يدخلوش حد، ما زي اللي بتوع الطرق والمجاري في مرة جيت جماعة كده واخدين الشيخ بتاعهم عمالين يعلفوا، عارف يعني يعلفوا، يعلفوا ما همش غير ان هم يجيبوا له اكل ويأكلوه ويسمنوا فيه، قلت ايه ده انتوا تربوا كلب هون ولا ايه؟ قال لا لا لا هذا شيخنا احنا بنسمنه لانه وعدنا انه يوم القيامة سيقف على باب جهنم يمنع دخول احد منا فيها، مش متخان عشان مريض ادله. طيب ربنا قال لها سبعة ابواب، جربوع ده يقف على انهي باب؟ قالوا لا ما احنا هنسمن ستة كمان يعني. فاساليب اهي مش اساليب، يقول لك اهو طيب يشفعوا ما يشفعوش، يبقى لا تغني عني شفاعتهم ايه شيء، طب يمكن ليهم اساليب تانية، قال ولا اي اسلوب ولا ايه ولا ينقذون، يبقى ليس لهم اي اسلوب اخر يحقق لي ها النجاة، ليهم اي اسلوب؟ قال ما لهمش اي اسلوب، يبقى اثبت لهم ايه العجز، العجز، ونفى عنهم دفع الضر، ويبقى من باب اولى جلب الايه، جلب النفع، ما هو ما دام نفع عنك ضرا يجلب لك نفعا، لا دي ولا دي، يبقى النافع الضار مين؟ يبقى المستحق للعباده مين؟ الله. يبقى لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ايه ولا ينقذون، اني اذا لفي ضلال مبين، اني اذا يعني لو فعلت اتخذ من دونه آلهة، لو عملت دي اني اذا زي زيكم كده لفي ضلال ايه، ضلال مبين، ضلال بين، احنا قلنا الضلال هو البعد عن الصواب، كل ما تبعد عن الصواب فقد ايه ضلال، احيانا يضل الانسان وهو لا يعلم باش اخد باله مش كده ولا ايه، واحيانا يضل وهو والله يعلم يعلم، ويبقى ضلاله ضلاله ليه واضح. ولذلك انا قلت لكم ان اهل الكفر كانوا يعرفون ان الحق والله ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل العقيدة بيقولوا كان كفرهم كفرة عناد، كان كفرهم كفرة إيه؟ عناد، معندين معندين، ولذلك كان ضلالهم ضلالا إيه؟ ضلالا بينا واضح والله لكل ذي عقل سليم. يبقى إني إذا لفي ضلال إيه؟ ضلال مبين. ويبقى الحق فين؟ إني آمنت بربكم فاسمعون. قال بقى إني آمنت بربكم فاسمعون، الكلام ده بيقوله لمين؟ بيقوله لمين؟ أم بعض أهل العلم خلاص، ومنهم عبد الله بن مسعود قال توجه بذلك إلى الرسل، قال إني آمنت بربكم فاسمعون، أي اسمعوا قولي واشهدوا لي بهذا عند الله. البعض الآخر بيقول لا، إني آمنت بربكم فاسمعون، ويوجه الكلام إلى أهل الكفر فيقول إني آمنت بربكم فاسمعون، أي اسمعوا قولي واقبلوا مصحي. خلاص، يبقى إذن أعلن عن إيمانه ونصحهم بأن يستمع إلى قوله ويتبع مصحه. طب إيه اللي حصل؟ شو بقى اللي جرى؟ اختصار القرآن بقى، قيل ادخل الجنة. طب الإنسان بيدخل الجنة إمتى؟ ها؟ فوالله لما هيموت. يبقى إيه اللي حصل؟ يبقى اللي قتلوه، يا ريت مات، قتلوه قتلوه. وده عاي القرآن عايز يقول لك إني على الفور على الفور قتل، إنه على الفور قتل، ما يتقالش بقى ضيع نفسه ألقى بيده إلى التهلك، ما كان يسكت، ما هم عارفين هو لازم يقول، مش بسمعوا كده برضه ولا إيه؟ هم ليه؟ ما هو كل واحد عايز يقعد على الحق يقول الكلام ده، ها؟ هو اللي جابه لنفسه، ها؟ أدي لسانه، أدي لسان، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، وياما سمعنا الكلام ده وياما بنسمعه، وياما بنسمعه. ربنا يهدي والله. قيل ادخل الجنة، قال لك بقى تعالى نشوف ايه اللي حصل له، ايه اللي حصل له. فابن اسحاق بيروي بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين قال لما قال لهم ذلك، قال لهم ذلك اللي احنا والنبأ اني امنت بربكم فاسمعوا، خلاص قاموا إليه ولم تكن له منعة، ولم تكن له إيه؟ منعة. منعة يعني إيه؟ يعني ملوش سلطة، ما هي المنعة إما سلطة وإما مال وإما عزوة، لا ليه لا دي ولا دي ولا دي، ملوش منعة خالص. مش معنى اللي ما بقالكش منعة إنك تقعد عن الحق، ودي الحجة اللي بيقولها بعض التعبانين الآن، أما تيجي تطلب بمقولة الحق، ها، في حتى في أبسط الأمور والله تلاقيه موظف بسيط وشايف زميل له بيظلم وهو يعرف الحق، طب قوله أما أنا عايز أكل عيش، أنا أدي الناس دي، خليني ماشي جنب الحيط، خليك ماشي يا أخويا جنب الحيط، خليك يا أخويا كده. فأنت لازم يكون لك منع عشان تقول الحق. الحق ده بينبع من رجولتك، لا من وظيفتك ولا من سلطتك ولا من مالك ولا من عزوتك. ولذلك هتجد دايما اللي حملوا الحق والله كانوا أبسط الناس، اللي حملوا الحق كانوا ايه؟ أبسط الناس. وده ليه؟ عشان ربنا لو جاب لك أمثلة الناس حملوا الحق وكان لهم منصب وعزوة كنت تقول اه ما هو لا بيتحامى في منصبه في عزوته. ولذلك هات كل الانبياء اللي حملوا الحق، نوح نجار مش كده، نجار، وخد بقى الانبياء كلهم لحد ما تصل الى النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقيه ها راعي غنم، مش حملوا حق؟ حملوا حق، كان ليهم ايه بقى؟ هو اللي بقى فين العزوه وفين المال وفين المنصب. وتيجي تتكلم عن الرجال اللي جه ذكرهم في القرآن الكريم، اللي جه سيدنا موسى رجل وهنا رجل وتروح تدور على ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه تدور عليهم اللي حمل الحق دول هتلاقيهم كلهم من بصفاء الناس. بصفاء الناس عشان القرآن يريد أن يبين لك ليس هناك ربط بين حمل الحق وبين أن يكون لك ها عزوة ومنصب وتقعد بقى تحتج علينا في ده ونعمل ايه ده بتاع ريشة في مهب الريق. لا لا الرجل ما يقول عن نفسه هذا. يبقى الحق وحمل الحق بينبع من ايه من ايه احفظ الكلمتين دول من الرجولة. رجل هتحمل حق مش راجل هتدور نفسك على مليون مبرر والله مليون مبرر وتقوله وتقوله. ولذلك تعالى بقى في نفس الآية دي والكلام عن المؤمن ده شوف ايه اللي حصل اللي حصل اللي زي ما قلت قاموا فقتلوه. فعبد الله بن مسعود يقول ليس له ايه ها منع فقاموا اليه يركلونه باقدامهم. عارف موصول ازاي بالشلاليت اعظموا برجليهم تحت رجليهم كده الى ان فاضت روحه الى ان فاضت روحه. ولذلك يجي بعض السلف يقول وكان قوله اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون ظل يقولها حتى مات. قاعد يقولها كده لحد ما طلعت روحه قاعد يقولها لحد ما وجامعا لحد ما طلعت روحه لحد ما طلعت روحه. تعال بقى شوف اللي كان على مثال هذا الرجل من حملة الحق من حملة الحق كعب كما أخرج ابن إسحاق قم إليه كده فقالوا له حدثوه عن الرجل الذي قتله مسيلمة وقطعه إربا. وأنا حكيت لكم حكايته اسمه حبيب بن زيد بن عاصم قلت لكم اللي أحضر مسيلمة وقال له تشهد أني أتشهد أن محمد رسول الله قال له أشهد. وكان من أفقر الناس حبيب ده لا منع ولا قوة وفي عد ظالم مسيلمة فقال أتشهد أن محمد رسول الله قال أشهد. قال أتشهد أني رسول الله قال ها لا أسمع. شاوت لكم الكلام ده قال له ها لا أسمع. فراح مكررها له مرة تانية أتشهد أن محمد رسول الله قال أشهد. قال أتشهد أني قال له ديك سامع أهو قلت أشهد أهو أتشهد أني رسول الله قال ها لا أسمع. راح مكررها له الثالث أتشهد أن محمد رسول الله قال أشهد. قال له أنت سامع أهو أتشهد أني رسول الله قال لا أسمع. كل ما تقول لا أسمع سأقطع لك عضوا. ظل يقول لا أسمع وهو يقطعه حتى قطعه إربع. يوم كعب لما وصله خبره ان في رجل قاعد يقول لمسلمة لا اسمع لا اسمع ومسلمة قطع فيه كده جعله وشلاءات فسأل ما اسمه فقيل له اسمه حبيب ابن زيد ابن عاصم. قال اسمه حبيب قال نعم. قال والله ان صاحب ياسين كان اسمه حبيب. يعني هو ده شوف ده زي ده تلاقي الاسماء دي حاجة تاخد بها تلاقي الاسماء. ومن الرجل شوف حملة حق بسطاء جدا تعالى بقى لشبيه مش في في في مش في ده كان شبيه في الاسم وفي الصورة. تعالى لشبيه في الصورة والنبي اللي يتكلم عنه عليه الصلاة والسلام. فيأتي عروة ابن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه رواية أخرجها ابن أبي حاتم. فيقول له يا رسول الله دعني أذهب إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام. فقال له يا عروة إذا يقتلوك. لو رحت تدعوهم الإسلام ممكن يقتلوك لأنه كان اسمه عروة بن مسعود الثقفي وقبيلته كانت ثقيف وكانت كلها كفر. قال إذا يقتلوك. قال يا رسول الله لو وجدوني نائما ما أيقظوني. أنت عارف معنى العبارة دي إيه؟ لو وجدوني نائما ما يقظوني، يعني معناه ايه؟ معناه ايه؟ يعني انا عندهم صعلوك ما يلتفتوش الي، فمش هيهتموا يموتوني ولا ما يموتونيش، المهم ان انا اقول الاسلام وخلاص. لكن انا يعني لا يؤبه بي عندهم، يعني مش انا اللي هيعملوا له شأن بمعنى اصح ويقولوا نموت ولا ما نموتوش، ماليش قدر عندهم. لو وجدوني نائما ما ايقظوني، ده يدللك على انه لم تكن له ايه؟ ها منع. ويريد ان يحمل الحق، عايز يحمله، عايز يحمل حقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب. ما قالوش هتضيع نفسك يا مسكين يا خرابي، خلبت بيتك ورملت عيالك، كم مالك انت ومال ده؟ رب العيلين وشوف الغلمتين ونام جنبهم مش كده؟ الله يهديك يا رب. الله الله يهديك يا رب. فقال لي سبحان الله، قال له اذا فاذهب. فاذهب، فراح رايح. فمر على اللات والعزى فنظر اليهما وقال لأصبحنكما بسوء، ما عاد معاكم الصبح وهقول لكم اللي يسوءكم ان شاء الله. فلما اصبح نظر الى اللات والعزى وقال للات والله ما لات، وللعزى والله ما عزى. فجاء القوم غضب، ليه غضبانين؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ فقال يا قوم والله ان اللات لا لات وان العزى لا عزى، لا ينفع لا اله ولا له عزه خالص، ان اللات لا لات وان العزى لا عزى، اسلموا تسلموا، اسلموا ايه؟ تسلموا. فقام رجل من القوم فرماه بسهم فقتله. يا الله. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن مثله كمثل صاحب ياسين. زي بالظبط والله، قام يقول لهم كلمة حق، كان النتيجة ايه؟ انه قتل. راح شربة مية، راح شربة مية، راح ها ضيع نفسه، ها كان خايب، كان خايب، ها كان مغفل. طيب نشوف ربنا قال فيه ايه بقى، نشوف ربنا قال فيه ايه. قيل ادخل الجنة. يا سلام يا سلام. قيل ايه؟ قيل ادخل الجنة، الجنة. طيب قيل ادخل الجنة دي بقى مين اللي قال له واتقالت له؟ قبل ما يموت ولا بعد ما مات؟ ها يبقى مين اللي قال له واتقالت له؟ قبل ما يموت ولا بعد ما مات؟ عايز تعرف؟ عايز اكيد طبعا. يعني يبقى ان شاء الله تعالى هتجيني يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر، وانا عندي واجب عزاء فما حدش يستوقفني. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم. واجعل خير ايامنا يوم لقائك، وخير اعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة ياسين،